إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. براو خشكاني بريز بردوامين لا خزمتانا لا شرح حديثكي إمام عمر رضاي خوالي بك بحديثكي جبريل مشهور معروفة. قشتنا فأخبرني عن الإيمان. كاتك جبريل برسال لبيغمر إخوادك عليه الصلاة والسلام أفرمي هوالن بري لباري إيمانوا، أبيش فرموي أن تؤمن بالله إيمان أويا كبروات بخواها به، إيمان أويا كبروات بخواها به سبحانه وتعالى. باسي بروابون بخوا من هنا وثمان تشنش تقريتو ثاني في أمر لي إيمان بخوا ثمانية كمشد باورد بوجود إخوها به باشان باورد بأسماء وصفات به باشا ويا كم جار باورد بوجود إخوها به إنجا باورد بوها به كوا خوا سبحانه وتعالى ربهم مشتكى وثمان أطواني وردي كيتو بلي خالقها مشتكى مالكها مشتكى مدبرها مشتكى خويها مشتكي دروس كردوا وخويشي سبحانه وتعالى همشتك بري ودبا وخوشي خاونه مشتكا خوي خاونتي خوي بري وبليتي وهر وها خوشي دروس كريتي وهر وها اطمان اطواني ورتري شي كيتو بلي رزق وروزي وجياندن ومراندن وبري وبردني ابكون كائنات وهرشتك الرؤدا همي لجرد صلاة خوايا سبحانه وتعالى. اما خالي دوم لإيمان بالله كوتمان إيمان بالله في استشوار خالتي دابي يكن بارد بوجود خوابي دوم بارد بالربوبيتي خوابي أي يعني بوي خوا خالق خوا رزق خوا مالك خوا مدبر همشتك بدسي خوا هجد صلاة خوا بدرني تاك وتايكي خالصهم أبي عبادتت تنهاب خوا سبحانه وتعالى وتشمان خالي دوم بريتي لكردار كاني خوا بتنهاب كي تو خوا خالصهم كردار كاني خود بتنهاب كي بو خوا خالي دو ككردار كاني خوا بتنها أيدي تخوا يعني مثلا رزق روزي باران بارين اما ايشي كيا ايشي خوايا بو يلي تنها خوا باران بارين نهيج وليه كيا هاو كاريبي نهيج دوست كيا نهيج وزير كيا هي خوي بتاكو تنها او كارن ذكر سبحانه وتعالى وهر وها وتشمان خالص بريتلا اوي كاركاني خود تاكيتو بو خوا يعني نوجا كي بو خوا بكي روجو غري بو خوا ايغري ايغري بو خوا دغري تترسي لخوا دترسي بتاكو تنها اميد تنها بو خوا هي وإلى آخره لكارا كان يضل كابتا هاب أخوابه جل جلاله. خالي تشوار وثمان أبي باورد وابك أو أسماء صفاتان أو ناو صفاتاني إخواك لقرآن وحديث صحيحة بوخوا سبحانه وتعالى سابد بوا هاتوا أبي بوخوا إسباتيكي ببي تحريف ببي دسكاريبكي ببي أوي هلي جيريتوا ببي أوي بلي خواوايوتوا وانيا خاص سميع عليم تو بلي خوان دبيسي من دبيني شكا غير بلا مدبيني ودبيسي وك من دبيني ودبيسي انا بخوال مكفره جا خوا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هي جوكو خوانيه شلون دلي خواكم من دبيني خواكم من دبيسي بو يا ما كفر بباوري بلا خواكم من دبيسي خواكم من دبيني خوا يا بلا خوا سبحانه وتعالى وك فلان شد دبيني وك فلان شد دبيسي ما كفر بباوري وك شلون دي سنه وكفر بلا خواه سبحانه وتعالى نابني ونابسي أي خواهي تعالى فرمي السميع عليم تود الله يسميع عليم نيا أي أمود بدرو خصوي كلامي إخواني سبحانه وتعالى ويهردك كفرا أي كامني إيمانا بل إخواهي تعالى السميع بصيرا بوشي وإي لايق بخويتي لكسناش وكسج دوناش لا يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام وكو طحابي لعقيدك أي خواهي كهمو علمايان ومسلمان لدير زمان وكوكن لسر أو عقيدة أو هدف ألبي بل كلامي خواه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء واتا هيتش وكو خوانية بتأكيد بتأكيد بتأكيد أو إيكي كلا تفسير كاني ليس كمثل شيء، يعني بتأكيد بتأكيد بتأكيد سيجار هجوك خواني جل جلاله كهجوك خواني وأشفرمي وهو السميع البصير كواتخوا السميع بصيرك كهجوك أونية وبوشي وزهجوك أونية بلام سميع بصير ليس كمثل شيء وهو السميع البصير أبي هردو آيتك ببلم هردو بشي آيتك سلتاو كوتايك بيكو تفسير كين ليس كمثله شيء بينين هجوك خواني بينين بلين كوات أخوا سميع بصير جنيا خبير نيا عليم نيا أو أسماء صفات غير تلك هاتو بخوا سبحانه وتعالى هج أواني نيا كوتايك إلى بيرك إن كافر وهو السميع العليم يا ببلين وهو السميع العليم بينين كوت ما جوري كم كفر كبو جوري دومي كفر قبل بروي بشي كوتاي آياتك بيني وهو السميع العليم بيني بل إخوة سميع العليم وكم من سميع عليما يا مهر كفر بباوري سميع عليمك كوكسنية لايق بوشوزي لايق بخويتي سبحانه وتعالى أي باشا يا مدبرسين يا مهين يانين يا مهين أي خويت على هي يانية خويت على هي كواتا هردو لا لصفتي وجودة كواتا خواه سبحانه وتعالى لصفتها لصفتي وجودة إيه مش لصفتي وجودة هردو لا صفتي وجودي هي باشا آية أكرب لين خوانية شون كإيه من صفتي وجود مانية ناكرب لين خواها يا نخير خوا موجودنية بلي والله هنيك الأهل بدع تا أمر ديجهة لغل أهل سنة وتيان بلي نالين خويت على موجودة ناشلين معدومة شكا بلين موجودة هيا إيه مش هين كواتا وق إيه ما هيا أي خويت على صفتي بوني وق إيه منية بويا وتيان نالين موجودة أي بشلين معدومة خواني هل بي كافر ابن بويا وتيان نالين خواها موجودة نالين خواها معدومة نالين هيا نالين هيا بو شكا إيه ما هين اگر بلين نيا كافر بوين بلين هيا يعني وقئ ما هيا كواتنا ألين هيا ونا ألين نيا سير رقائي أهلي سنة كان شان رقائيه بسيط وسوكا وتيان هيا بوشيوازي لايق بخويتي إما السمع مان هيا دبيسي بوشيوازي لايق بخو مانا إما دبيسم أما اكي استان لو برمزقوتك وقصبك نازم چي دالي لو برديوارك من بابي أولى بلقو لم نزي كان بي لو ديو دوارك قصبك نازم چي دالي أو هذا بيسم الآوى لايق ما من آوى خوي تعالى إيش دبيسه بوشي وزي لايق بخويتي كأجاي لخشي بيميرو لها يا لشوي كي تاريكة لسر بردي كي تاريكة أجاي ليتي وهروها خوي تعالى سبحانه وتعالى بو معنانية دبيسه كوات خوي تعالى جوي هي وكو إيه ما شون جوا مال هي نا آية بيغمري خواهد فرمي عليه الصلاة والسلام برديك إيه لمكة بيشو يبما بيغمر سلامي لي أكردم شون سلامي لي أكرد زواني بو يا كاد أنصفي كلامي جبخو حتى قصة كردن كخواهي تلافري وكلم الله موسى تكليب أخوها قصي لغل موسى كردو عليه الصلاة والسلام على النبي صفي كلامي جبخو إثبات كي كوا عقيدي الزور بي زوري ويلا كتيبة كان هيا لدير زمان ولا حجرة كان خندرا ولا ملاطي خومانا أمام عقيدة أشعرية تانية كصفي كلام إثباتي شكاً حقيقتك هي النفية شكرا صفتي كي تيها صفتي كي يعني أظن كلام تيها أظن كلام إخوة سبحانه وتعالى كلامي نفسية كلامي وش مسلم بردك علي كلامي نفسي كحاصل لك أو تانية كخوة إذا لقصناك ناطواني قصة شكرا ونتيجة كي شيء أو تاني دي أما تعطيلي كلامي خوايا وبدرو خصمي خوايا سبحانه وتعالى وفرمي كلم الله موسى تكليب ودل الله النخير كلامي نكردوا وقصي نكردوا جابويا أهل سنة طريقيك وسطي عن هيا الله إخوة سبحانه وتعالى كلامي هي بولي أبو شوي لايق بخوايتي آتوان بيغمري خواه دفرمي برديك لما كسلامي لي أكردم شون سلامي لي أكرد بردك زواني أبو أهات أقصى حنجريها بو دنكجيها بو زواني آغوشتو دريجة يعني چنية دريجة چنية پانو هداني هبو دمي هبو دمي چنية كلية وكاني چنية كلية أما أوان آوا بيركنو يعني لهر كيوتت كلام هيا أبي بمنوعي إنسانا بآوا دم بزمان بحنجرة بدنكجي بو شوزنية باشا بيغمري بلقو قل لكلامي خوايا سبحانه وتعالى القرآن هاتوا كوا عند مكان إنسان تنقصا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء باشا تون شون تنقصا ديسان وزوانين بدروسه باشا بيغمري خواه فرمي أحد جبل يحبنا ونحبه أو يمي خوشه شون خوشه عنده ضلي هيا ضلي هيا يا عقل ميشكي هيا أحد تصوري يمشي على الناكري بويا إثباتي أكين بوشي وعزيزي لا يقبل خواه سبحانه وتعالى أما بريتي لا كتككاني باوربول بخواه سبحانه وتعالى هل وها باسي وش ما كل كوا بچي خواه دناسين أن تؤمن بالله إيمان بخواه بي بچي إنسان إيماني بخواه بي وإيماني بي بتوا بي باسي چن هو كاريك ما كر رتمان يكم بنشانة كاني خواه نشانة بسراوكان نشانة بندراوكان يا خوندراوكان وبندراوكان خوندراوكان من قرآن بلام بندراوكان شاخة كان أسمان كان دار برد كان أواني كهم يبلغي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فوا عجبا كيف يعصى الإله إله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد آية هم مشتك لم جياني دنيا بلغني لو يكخواي تعالى سبحانه وتعالى تاكو تنهاي بيشاريكو بها وتايا بيشاكو بيقمان هم يبلغي تنهاي خواي سبحانه وتعالى شاخة كان أسمان كان باران هل وها وطمان لوش تاني تر بريتي لا فطرتي إنسان هل بفطرتي إنسان ثاني ذاتيك يا جعفري جارك بيا قالت لي رحمة رضاي خوي لي بيا وتي أي باوكي عبد الله شون خوا بناسم وتي قد سوالي كشتي نبي وتي بالي وتي قد شابول لي داولا كشتيك وتي بالي وتي هسد بتشيك وتي هس مكرت يعني ذاتيك هي وأمي داواي لي بكم بهانامو بيت فريام كبي وتي أو خوا تاني سبحانه وتعالى كبي باورت بحبي سن بفطرتي هل وها باسي أو ممكن كوتاق سكان موبك بواقع بيغمري فايس صلى الله عليه وسلم بلو دعاك دعاك جرابي هو بتشابي خوما شندين جار بيا وشاك بين خلقي تربيني دعاك دعاك جرابي إن باسي خومناكم يعني دوستو هاورو رفيق من هبوا دعاي كردو بتشابي خوما دعاك ما بينيوا أما نهمي بلقي لويك خوايك يا سبحانه وتعالى فرمي أن تؤمن بالله وملائكته وملائكته ملائكة جمع ملكة ملك أصلي وشكا خوي مألكة لألوك وهاتو ألوك يعني الرسالة يعني بيام دواي مألك لبرسوكي كردوانا بملأك أنجا لبرسوكي حركة كانيان آلوغور بيه كردوه كردويانا بملك خويلة أصلا مألكة يعني لألوكوا باشان لبر تخفيف كردويانا بملأك أنجا سوكتريان كردوتو وحركاتيان غوريو كردويانا بملك ملك يعني فريشته يعني بيام هينر يعني رسول يعني فرستاده يعني بيامبر باورمان بفريشتكان هبي طبعا باور بفريشتكان بريتيلا شان خالق يا كم باورمان بوانه هبي كخويت على نايبو هي ناوي لواني ناوي انها توكيوكين جبريلة بيغمري خواد فرمي عيسى والسلام جبريل بيني شصد بالي هبو قد سد الأفق أفق آسو أوي بردمت وأفق آسو فرمي آسوي داقير كردبو أو هابا آسمان حر هموي أفرمي جبريل بو بالكاني لؤلؤ قرو جوهريان ليدباري بويا أما صفات جبريلة فريشتا كان شواز جان جاوازة دو باليان هي شوار باليان هي شش باليان هي وإلى آخره مثنى وثلاثة ورباع هروها لو فريشتا ناوي أنها تبريتيل إسرافيل هروها لو فريشتا ناوي أنها تبريتيل ميكائيل جبرائيل جياني الروحي بدستا بيامي خوي تعالى ديني بو علماء فرون حياة الروح كقرآن قرآن حياتي الروحة حياتي ضلا إنجيل ديني توراة ديني بلا ميكائيل حياتي لا شيء بدستا جياني لا شاء خوي تعالى أوي بيداوة بارانا باريني الروكا كان صوزكا كب أمانا جياني لا شاء كان بريده وبردوام به وقشون ماكا هل هو إسرافيل كا إسرافيل راس بيردرا بفو كردن بصورة بفو كردن بصورة صور جبريتي لو شتيكا فوي بيها أكريت دنكي قورا أبخشيته وبيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وقد التقم صاحب الحوت الحوتا وقد التقم صاحب الصور الصورة چون خوش بگذارينم لكاتيكا أويك راس بيردراوة بوي فوبكا بالصورة بشتي چمانوتوا يا بابلهم خوي آماده كردوا چاوري فرماني خوايا چون خوش بگذارينم لهر ساتيك لساتكان إمكاني هي فرماني بيبكاو جيان كوتاي بيبي هر وها لواني نعنات ونكيغ من كرا ك امتحاني عبدك لنا وقبرا سيبرسياري اللي كان چی دین تا یا بابلم کی پروردگار تا چی دین تا و کی پیغمبر تا علی صلاة و السلام کالی ربی الله مسلمان و دلی و الاسلام و دینی و نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولم کافر الله ها ها لا ادری نازانم ها ها کام نازانم یعنی هنی راجی تر چی الله الله گم له خلق بوای نوتا خلق او های نوتا باشه هر و هالو فرشتانی نه نتوه هاروت وماروت هاروت وماروت هلو هلو فريشتين كالبابلة دابزيون خلق ان امتحان كردوا بسحر بجادو هلو هلو فريشتين ناويناتوا ملك الموتى كناوكيناهاتوا وصحيح ان يكاوتري عزرائيل يا عزرائيل بوشوازا نيا ولصح حديث صحيح ناتوا ناوي عزرائيل هنيق العلماء يجبكالي هنا به هو عفى الله عنه وغفر له إما مأموري شويني حديثي في غمري خواب كوين عليه الصلاة والسلام هل هلو فريشتاني ناوين هاتوا بريتيلا مالك سلفرشتياري دوزخ كفي غمري خواب دفر معي الصلاة والسلام وكل أحاديث هاتوا بهمو أسمان يكتب رب إلى أسرى ومعراجة همو يعني في غمري خواب الصلاة والسلام بيشوازي لأكن و بزجيجش أكن بالروي بيغمر عليه الصلاة والسلام تنها مالك نبي ألين بيغمري خواب بسياري كردو توتي جبريل عليه الصلاة والسلام بوتي هموين يعني بدما بزجيج قرتي يعني تنها مالك نبي أفرمي وتويتي أهو مالك لو رجوا أقر دروز كرها وقد بينكني وأقر بالروي كسيكا بيبكني بالروي برست بيكني ألين قد بينكني لو رجي أقر دروز خبيني ومالك هروها لو فريشتانة الكناوين هات وخازني بهشت أخوي تعالى بفضل كرمي خوي منه إيوش محلوم نكا لبهشت وناس ونعمتي بهشت كناوي رضوانا وكل هني آثارها تو بناوي رضوان أبي بورما بما نهبي أو شي خوا ناوي نهيناون بورما بيتي فريشتا كان عالمي كان سربيشي فرماني خوانا كان خوي تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هرشي فرماني كان بيبقى جي وجيه كان وهل وها فريشتكان نانو خواردن يا نية بلكو خواردن وخواردن ويا مرتيل التسبيحات وذكر وطاعة إخوة سبحانه وتعالى وكودين بمال ببو مال إبراهيم خواردن بدانا الله من رأيهم خواردن ناخوي يعني قال ألا تأكل فأوجس في نفسه خيفة ترسال يعني دوهي زاني فريشتن أو سا زاني فريشتن نان ناخوة بويا وهل وها إيشو كارو بارش يعني جهاز برزة كان ما كنتشون باسي كاري جبريل ماكر كاري ميكائيل ماكر كاري إسرافيل ماكر كاري مالكي بهشت مالكي دوزخ ماكر خازني بهشت ماكر رضوان ماكر هل وها هاي أنا مثلا أقرب دواي أو مجلساني مجلسي ذكرا مجلسي ذكرا قايتا لأم بفضل كرب خوي أمجلسا ومجلسي ذكر بقياري أو سا داوي اللي خوش مو مجلسا كان هل وها هاي أنا جمعانا لسر درقائم بزقوتا كان دانشن ناونوسن اواني كزود ين بمزغود تا امام دي تسلم بر اوسا سجل كا بيشون خوش اندان شنو گيلو تعال اگر اوش اگر در كنو يك بو تربيش كم زني شي الله فريشتا كان دان شنو گيلو اگر هر وها هاي انا صلاه د گينا پیغمبري خو عليه السلام نمايشي پیغمبري خو اكن عليه الصلاه والسلام باشا شكر رسول الله فرمي عليه الصلاه والسلام فرمي زور صلاه من سر بدن شكف ان صلاتكم معروضه علي نمايشي من ذكري قال يا قالوا يا رسول الله كيف يعرض أو تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني أي بيغمري إخوة ترزيوي فرمي إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء شون صلواتي أم عرستك لكاتك ترزيوي لنا وقبرا فرمي إخوة لا حرام كردوك وقبر لا شيء بيغمران بخوا بلى وإلى آخره طبعا كان كان جاوز الحديث كان إشي فريشته زور جورا وجور هاتوا فرمي وملائكته وباور بفريشته كان طبعا هروها جمارش أن زهندرا وجمارين زور زور فريشته كان يخوى سبحانه وتعالى خوى سبحانه وتعالى فرمي ولا يعلم جنود ربك إلا هو جماري جندي كان يخوى وشونتي جندي كان يخوى كزنه زن يخوى خوى نبي بلكو يك حديث أهنمو بس كوتاي بباسي فريشته كان دينا بيغمري خوى دفرمي عيسى صلى الله عليه وسلم بوي تصوري زوري فريشته كان بكن أفرم فريشته يغني لأسمعنا ياد فرمي بست يغني لأسمعنا جيغي بستيك بلكو لحديثك فرمي جيغي شاني جيغي چوار پن جنابيتو إلا فريشته يغ لركوع يك يغ لسجود آي چوار پن جيغي نية إلا فريشته يغ لسجود آي فريشته يغ لركوع آي لطاعتي خواه ببر دوامي ببر دوامي سبحان الله يعني وهمو آسمانكش حرسي خوي هي باسواني خوي هي أما آسمان كان تنراون أبم فريشتان يعني بيغمري خواد فرمي عيسى صلى الله عليه وسلم كوت مو كتابي بلام إضافة بزيادة علم بيغمري خواد فرمي عيسى صلى الله عليه وسلم مالك إلى بهشتا يا ببلم دا آسمانا بيت بيو تري بيت المعمور أفرمي همور رجي حفته زر فريشتارونا أو مالونا أنا دشتو هتا قيامت وهمر رجع حفته هزاريتي أشوي جاء تصور مثلاً شن فريشة هاي همر رجع حفته هزاريتي وها تاقي مدنا ياتو همر رجع حفته هزاريتي أشوي جاء مثلاً شن فريشة إخوائي سبحانه وتعالى وكتبه وبارما بكتب كان إخوائه به كتب أو كتب عنيك إخوائي تعالى ناردويتي أو إلا إما بيزانين بريتي لا إنجيل بريتي لا زبور بريتي إلى توراة بريتي إلى قرآن بريتي إلى صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام توراة كتابي بيغمر عيسى أو توراة هي بيغمر موسى إنجيل هي بيغمر عيسى عليه الصلاة والسلام زبور هي نبي داود قرآن هي بيغمر محمد عليه الصلاة والسلام صحف إبراهيم بناوكي خويته بيغمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هني كتير ألين أقل وابي صحف موسى جياواز بي صحف إبراهيم وموسى أو صحف موسى جيب وزيادة بي يعني لسر توراته صحف إبراهيم شي أو صحف موسى شي بيبخشن ذابي عليه الصلاة والسلام طبعا بي باورمان بي بوي كتيايتي وهني وردكارية لسر كتب إن شاء الله لقل ورسولها باسي أكم بإذن إخوة تعالى ليرا أوي أمي باسي بكم أو تاني كوا إيمان هنان بكتب كان أبي أوي لو كتبانها يا باور ما بيبي براسي بخينو أوي لو كتبانها يا باور ما بيبي براسي بخينو باشا أوي لو كتبانها يا بدور رقا بدس إما قيشتوا يا كم يان لكتاب حديث صحيحة تبي لقرآن وحديث صحيحة أو أبي بهار من بيبي. بقول إن أخوة سبحانه وتعالى فرمي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ألا تزر وازرة وزر أخرى وإن ليس للإنسان إلا ما سعى أفرمي أمل الصحف لسوري نجمة أفرمي أمل الصحف إبراهيم صحف موسى نسلاوته كواتيس بهار من وعيا للصحف إبراهيم للصحف موسى أمل نسلاوته وإيمان من بيتي بشي دوم أو بشتانية كالرغي الرواية كانوا بدأ سمعن قيشت به أما يان إكينا دو بشو أواني باكن أواني بيسن يعني أواني صحيحن أواني ضعيفن باشا للروانقين كتب روين السر أمانة آية باور يعني همي شرع بو إما شتيك سلمين را لديني أوانا شرع بو إما أقر هاتو أوشتا موافقي شرعي إما بو شرع أبو إيمة بمرجع مخالفة نهات به مخالفة نهات به لشرع إيمة شرع أبو إيمة أجر مخالفة هاتبو أو شرع إيمانية أمي صحيح الأقوال العلماء يعني شرع من قبلنا شرع لنا شرع بيشمة شرع أبو إيمة بمرجع مخالفة نهات به لشرع إيمة بونمونة شيروكي بيغمران خايت لبو باسيكا أجل شرع بيش يا ما شرع نبي بو إما بو باسي شيروك بيغمر عنه بوكا بو باسي قصة يوسف كا كالعلماء لقصة يوسف ديان وصدان وبلكو هزال فائدين للكردوة بلکو هزار فائدیان در کردوه باشه کتیبی کم لایا هزار و قصور فائدی لقصه یوسف در کردوه باشه خوش من لقصه نبی یوسف لو تالکا نزیکی سیاست فائده من لقصه نبی یوسف باز کرد بس لو تالکا جگه لوی که لو رقا کل لای خوم کنوسیبوم اگشت زیاده لسیاستیش دی باشه او فائدانا با دینی ایما دروز نیشی پیب کن باشه علماء نفرمون درسته ایش با قرینه بکی به دلیل قصه یوسف علیه الصلاة والسلام کاتی که اچن الان باشه ام پیاوا تومتی که بو کراو الان پلا مرجنی که داو چی بکی؟ الان کسی که بیت شاهید الان اگر قمیسکی لدواو درابو وبزن جنکه پلا مری داو لدواو قمیسکی در ریو اگر لپیشو درابو وبزن ام پلا مری جنکی داو و جنکه لپیشو در ریویتی يعني بابلم اقل لبشت ودراب وقميصك يوسف جربك يوسف عليه الصلاه والسلام وبزان امراي كرد وجنك بلاماري اميدا ولدوا ودريتي اقل لبيش ودراب وبزان يوسف بلاماري جنكي داوا جنكش بوي برغي لخويك قميصك يتريوا اما قرينه بوي علماء فر من قرينه دروسته ولا يجي ببش بس بنقصه بمشيروك اقل شرعي بيش يا شرع نبي بو ايما كواتا مش بو شربيتو والديان وبلك الصدان وبلك هزلان بابا جيت ان شاء الله الا ما قال شرعي مخالفه هات بي اوقيناك او كاتورينا مثلا اجر او تفسير صحيح بكوا جنو كان تمثال النبي سليمان دروس كردو اي لا شرعي ما تمثال دروس كن حرام رسم دروس كن حرام وغير اوش لاشتا كان ترك خاص وبا بولنا جهناني دو خوش بكوا ليكاتا ماركني دو خوش پیک ولی کاتک لای پیاو بی، با شرعی پیشی مدرز بو، با شرعی ما حرامش دیوا. بوی هر چی لشرعی پیش تو رهات بو، ثابت بو، لکتاب و لسنی صحیح شرعی پیشی میاب بو، اما شرع به مرجع لشرع کیم مخالفه اوش تنهات بی. باشه. لرنگی کی تو رو بی که ندو باشه اوش تانی که لشرعی پیشی ما هاتون. آوانی که دستکاری کراون، آوانی که دستکاری نکراون. اما باورمان به تورات و انجیل هی اوی که خوا دای بزند و نگو یه سر جردسی امان امش رون کردن وی که گرنگه اگر کسی باوری بو انجیل امرو نبی پی کافر نبی اما باوری بو انجیل نبی خوا دای بزند و او پی کافر دبی باشه اگر هاتوشتی که امو من گرراوه نمای او بو بدروی خینو نمای او بو براسی خینو یعنی لدینی اما نهات بو بلی راسه نهات بو بلی دروی مثلا لدینی اوان بهات بی لشرعی اوان هات بی بلی او داری آدم خواردویتی مثلا داری خورما بو داری تری بو الى آخری آیا بدروی خینو براسی خینو حراما نبراسی خینو نبدروی خینو رسولی خواده فرمیه صلی اللہ علیہ وسلم یعن ناکری باشا ناکری بدروی بخینو لبروی رسول خدا فرمی عیسی علیه السلام حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج اشتيان لي بقرنوه هيك تدانيه يعني فرمي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم نبر راس يا خلو نبدرو يا خنو بو كي زاني بو بو نابي براس يا خينو نابي بدرو يا خينو لو اشتاني كلا شرعي ايما بدرو نخراونته يا براس نخراونته لو اشتاني النابي نبر راس يا خلو نبدرو يا خينو لواتي ايه افرين بارك الله بك بونا ببراسي خينو لواتي اوشته البصره وبيو دسكاري كراوي خوين بيتش كوان يحرفون الكلمه عن مواضعه دسكاري توراة وانجيل ينكر دسكاري شرعي خوين ينكر لو تجي اشتيك بلا بلا راسك لكاد قال لو شيش بك دسكاري ينكر دو باشا لو تجي اشتيك بيبلن بلا يدروكي بلا وراسنيه لكاتك بالضبط لو شرعش بك اخوا دايناو بويا براس خصنو بدرو خصنو ولا بيني ويا حقي رد كيتو يا حقي رد كيتو يا باطل بحق دابني بويا لبر اوا نبراسي اخيتو نبا نبدرو اخيتو ورسوله وباربا رسول كان اخوا بهيني عليهم الصلاة والسلام. بيغمران إخوة الأحاديثات وعلماء خلافين صحيحة ضعيفة أفرين صطوا بسوشوار هزار بيغمر من هي. لم صوا بسوشوار هزار بيغمر السياسطوا قسوريان رسولا يعني صوا بسوشوار هزار بيغمر نبيين لم صوا بسوشوار هزار نبيا سياسطوا قسوريان رسولا كواتا النبي ورسول فرق يعني هي فرق يعني فرق يعني شيء على النبي وحي بودي بلام بينا ودري بيجا أنا بلام رسول وحي بودي وبيدا ودري بيجا أنا هروها هن يكتر ألين نبي شرعكي شرع طازنية بل كتابع بشرع بيشخويوه كتاب طازيبونية شرع طازيبونية بابلين بل أمر رسول شرع طازيبوتي فرماني بيكري بشرعي كي طازة أو شرع طازة بقومكي خويا يعني أو بلتي لفرق بيني الرسول نبي وأهم أم تعرفانش فيه نظر والله أعلم بويا باورنا ببيغمالاني خواها بي أواني ناوين هاتوا أواني ناوين هاتوا كيو كان بسو بيانش بيغمالان كلا قرآن بناو ناوين هاتوا أوانش إلا حديثة كان ناوين هاتوا إيوشاعي كري نونا لغل خضرة عليه الصلاة والسلام طبعا خلافها أما أنا بيغمالني بيغمالني يوشعنا أما خضر مريم حواء لقمان هربوية سيغطي شيء علي علي واختلفوا في الخضر في الخضر هل هو نبي أو ولي أو رسول هل هو نبي أو ولي أو رسول آية نبي يا ولي يا رسول لهم أمانة جمهور أهل علم جمهور أهل علم منع عن هالبجار دوا يعني لوي كواهج كاملين نبيين هيج كاملين نبيين بلكوتين بلكو عبدك صالحين عبدك صالحين يعني ذو القرنين لقمان حواء أمانة آية بيغمبرني عبدك صالحانا بيغمرني وعبدك صالحانا أما لخضرة جمهور أهل علم ألين خضرتها ألين خضر بيغمبرة كواتا إسابة كورتيكي أو إلى كتاب السنة هاتو بس بينش بيغمبرة أو إلى غير كتاب السنة هاتو بريتيلا خضر يوشع غير أو خضر طبعا بيغمبرة أبي صحيح الأقوال العلماء برأي جمهور أهل علم هربها يوشع كورينون ببي حديث بخاري أو جديسانو بيغمبرة أو بيغمبرة كخواي تعالى خوري براء أقري لشركك لحديث صحيح بخاري أتو ولا شوي خوي بيربتي خوي جورا بس من كردو بس إيش يكين بيربتي خوي جورا وهروها لقمان ديسان وي صحيحة عبدك صالحة حواء بيغمرنيا مريم بيغمرنيا ذو القرنين بيغمرنيا أو صحيحة إن شاء الله تعالى أمانة بوشي وزتاني كوا بوتانم برون كردوا أفرمي وكتبه ورسوله وبارما ببيغمراكاني أخوها به هروها واليوم الآخر وبارشمان بالرجي دعيها به وتؤمن بالقدر خيره وشره وبارمان بقدرها بخير وبشره يوم الآخر وكو شيخ الإسلام رحمة الله خالي بالعقيدة واسطية دفرمي يوم الآخر همو أوشتانا أقريتوا لدواي مردنوا حتى وكوتش نبهشت وآقر هرچي هاتبو لو باروا أروات ضمني إيمان هنان بروجي دواي جا من يستبى كردي بيارمتك خواهي قورا أوتان بولونا كموك لكتاب السنة هاتوا بوردكارينة بقشتيو بمجملي اسمت سر أويك لمردنو هاتوا حتى وكو بهشت وآقر طبعا أويل مجموعي حديث كان وآية كان هاتوا وأقوالي صحيح وراجحي علماء متاني إنسان كمرد فريشتا كان دابزن اگر ايمان دار ببشيوازي روحي دكيشن اگر بباور ببشيوازي روحي دكيشن باشان اي خلال ناو قبرك اي خوي وروحك اي برز بيتو برو آسمان او سا اگر بباور ب لا علين دينوسن اگر كافر ب لا لسجين دينوسن و باشان روحك ديتو برلاشي و او سا فريشتا كان دين برسياري لدكن ولا قبر سيشد من هي ضغط من هي فتنة من هي وعذاب نعيم قبر من هي الضغط يعني قشاردني قبر أجر كسي لقشاردني قبر رزقاري بس سعد كوري معاذ رزقاري دبو هروها فتنة قبر ما هي فتنة قبر يعني امتحاني قبر يعني سؤالي قبر يعني برسيارة كان ينكير ومنكر عذاب نعيمي قبر أميكا أهل بدعن كوريان لكتوك جهمي كان ومعتزيل كان أويكا لحديث ضعيفات معنى كي صحيحة بلا شك بل ولا ريب القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران يا باخيك باخيك لباخت كاني بهشت يا شيبيك لشيوكاني آقر ولا قرآن شهاتوا عذاب نعيمي قبر لو أن أخوة سبحانه وتعالى أفرمي ببيان مانو بأيوارمان آل فرعون سزابدا ببيان مانو بأيوارمان آل فرعون غدوا وعشيا يعني بأيوارمان وبيان مان آل فرعون سزابدا كواتا لنا وقبرها يا أخوة سبحانه وتعالى أفرمي ولنذيقنهم لسوري سجدية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون عذاب الأدنى بريتي لنا وقور وعذابي أكبر كش بريتي لأغريد وزخويك ولا بناما دا فضل كرم إخوي ولا تشنين آياتي تر ولا حديث كان له مشهور تر معروف شركة باسي بكين وهروها أقر هاتو عبدك باور داربو جوابي فريشتا كان لذاتو بكو خوي أقر هاتو بباورش بي أو ناتواني جواب داتو عليها ها لا أدري باشان قبري بو بيتا باخيك لبخا كاني بهشت أقر باور دارو أقر بباورش بيتا شيوك لشيو كاني أقر وأوسى لناو عذابو لناو خشم قينا بيخوي أقر بناما دا بفضل وكرم إخوي باشان همو خلق لناو قبر أرزين وشلي بيئتشي لدواي نفخي كم شكا خواه سبحانه وتعالى فرمانا كات إسرافيل فوقا بصورة أوسى دنيكي زور قولتي دنيكي أو اندق قولتي همو خلق أمر هيج كسي نامينيتو إلا ما شاء ربك إلا ويخواب السليبي أوان جل دهاتوا خواهيتا لها ميان دمريني أنجاز دنيان دكاتوا أوسى هيج كسي نامينيه أوسى رب العالمين أفرمي أين أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون كأيتر أول رجاء باشايتي بو كزنامين ودى صلاة بو كزنامين بو خوي نبي سبحانه وتعالى جاء خلق دواي ويفوق أكريب الصورة هر همو خلق دمرن هيتش كسي نامينيتو هيتش كسي نامينيتو بس الخلق شلت يا بربي شل رمانة شل حفتية شل صالة الله أعلم أبو هريرة وتي نازن بعلم الرسول يخاف فرميتي شلت يا بربي بس الخلق كا هيش تيك نامينتو إلا أرزي لجاني يعني إنسانا بيغمري خواه فرمي إلا عجب الذنب نبي عجب الذنب تيا كهانيك شر عجم بلام أوي مشهورة عجب الذنب بريتي لا آخر مرحلة عمود فقري بشتي إنسان فقراتي إنسان كنزيكي درجيا أو يسكد من يتوا وكوشون تويك آوي بدي صوصة بي أو هاد دواي تشل خواه سبحانه وتعالى باراني لأسمان داء باراني بوسر زوي أو ساوكو چون باقل الصوز ببي أو ها آوكا أدا لو إسكانا كماونتو تنها أوانا نرزيونو ماون أو سا لخاكا تشكرد كانو صوز بنو ولا حديثات وفرمي آوكا كماني بيوان ويا بلا محديثك صحيح نية باشا خلق زنو بنو تماشاكا است دنياي كي ترى خايت على الزبيق والري ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله أوسا كافر كان وأذان خوتون يقدر روجيا كي بيشو أما همهم وخوتنا يقدر روجيا كا سيكن برز كان تخوا الدنيا نرخي شيء به تخوا بول خوا لخو ما توربكي دنياك كاتب خبر دين وأذان دو ساعات بوا يان دوروش بوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أهل كهف أواني أصحاب الكهف سياسة قصور صالة منه لنا وأشكوت يا كهف دينا خبره هني كان لنا ساعات يبوه هني كان لنا الرج يبوه يا دور رج يبوه يا شان رج يبوه هربوا يا الناس نيام إذا ماتوا استيقظوا خلو خوتون هركا مردا أو سابي دار ابنه يعني براسي خلو خوتون يعني برزن عمره 8 إنسان قيمتي تشيبه ككاتك بخبردي بلي من دو ساعاتك أم جياني دنيا هيا لسردمي آدم ومردوها لقيامت ككافر بيوزنو أبيتو قال لبيثنا يوما وباحظة يوم يوم يقر رجي يدور رجا بلا مسلمان كان لن إيوان نخير حتى رجي قيامت ما نتوليره ليش راد وسمش كاتا كم طوب خويا ديار بدرسي دات ودرجه دما ام باسا داو كلام لخويا غوري هدايه ما عنده اصلاح حال منك وما لبك رول اخوابين رول اخرت بين رول دنيا نبين ودنيا لظلمان خوش بيس نبي وما لبك فضيلين بس الاخره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.